بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم: باب الوضوء، موجبه الخارج من سبيلي غير مني موجب التغسيل، كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن ولمس مرأة رجل لا محرم وحائل للنقد كف، ومس فرج بشر ببطن كف، واختير من أكل للحم الجزري. طيب، هذه هي نواقض الوضوء، ويقال موجبات الوضوء، وإن كان الغالب أن يعبر بنواقض الوضوء وموجبات الغسل، وذكر بعضهم فرقا ليس بذاك القوي. على كل، قالوا الفرق أن الإنسان يخلق محدثا حدثا أصغر، إن الإنسان يخلق محدثا حدثا أصغر بخلاف الحدث الأكبر، فلا يكون محدثا حدثا أكبر إلا بموجبه، والأمر فيه نظر والتفريق اصطلاح، لهذا المؤلف هنا لم يعتمد التفريق. قال: موجبه الخارج من سبيلي، الخارج الموصولة بمعنى الذي، أو بمعنى ما يخرج من السبيلين، فهو يشمل كل خارج من السبيلين، والسبيلان هما القبل والدبر. وبعضهم يقول الأفضل ألا يقول من السبيلين، لأن المرأة لها ثلاثة سبل: سبيل الدبر وسبيل الولد وسبيل البول، ثلاثة، وأي شيء خرج من هذه السبل فإنه ناقض للوضوء، سواء كان هذا الخارج جامدا أو مائعا، أي سائلا، طاهرا أو نجسا، معتادا أو نادرا، عينا أو ريحا، أي شيء يخرج فهو ناقض للوضوء وموجب للوضوء عند القيام إلى الصلاة. وقد وردت أدلة في بعضها وإجماع في بعضها، وفي الباقي القياس. فمما ورد فيه الأدلة الغائط، أي البراز والبول، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، أي جاء من المكان المنخفض الذي يذهب إليه لقضاء الحاجة، والناس يذهبون إلى هذه الأماكن للبول والبراز. فالغائط في الآية ليس المراد به الخارج، إنما المراد به محل قضاء الحاجة. أو جاء أحد منكم من الغائط، أي من مكان قضاء الحاجة، ومكان قضاء الحاجة يذهب له للبول والغائط، فهو دليل على نقض الوضوء بالبول والغائط. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا فيه دليل على نقض الوضوء بالفساء والضراط، والفساء هو الريح بدون صوت، والضراط هو الريح مع الصوت. وكذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء. أو قال: الحمد لله يهديكم الله سبحانه وتعالى، أو قال: اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ. والأصح أنه يغسل الموضع الذي أصابه المذي من ذكره، ولا يجب غسل جميع الذكر، إنما يجب غسل الموضع الذي أصابه المذي من الذكر. والمذي هو سائل لزج يخرج عند التفكير بالشهوة، يخرج بغير شعور، لا تنقضي به شهوة ولا يشعر به، مادة لزجة رقيقة تخرج عند انتصاب الذكر عند التفكير بالشهوة أو الملاعبة. هذا المذي نجس إجماعا كما تقدم معنا، ويوجب الوضوء إجماعا أيضا، يوجب الوضوء إجماعا للحديث هذا، اغسل ذكرك لنجاسته وتوضأ لنقضه للوضوء. والودي، الودي هو سائل ثخين كدر يشبه المني، يخرج بعد البول غالبا، وقد يخرج بدون بول بسبب مرض أو إبردة، هكذا كان يقول متقدمون، بسبب مرض أو إبردة. ونضيف هذه الأيام بسبب التخزين القات، القات لا سيما إذا أضيف إليه البيبسي يأتي بهذا الذي يسميه العوام سلس البول، وهو الودي. نعم. قال رحمه الله: موجبه الخارج من سبيلي. إذن هذه الأشياء بالنسبة للودي مجمع عليه، فهذه الأشياء وردت فيها النصوص وأجمع عليها العلماء. هناك صور أخرى تأتي تلحق بها، فأي شيء يخرج من السبيلين من القبل أو من الدبر فإنه ناقض للوضوء. قال المؤلف هنا: غير مني موجب التغسيل. المني الذي يوجب الغسل هو مني الرجل، هو مني الشخص نفسه الخارج منه لأول مرة. هذه مسألة يعني لا تليق بهذا المختصر، لا يليق ذكرها بهذا المختصر، لكن لأن المؤلف قصد استيعاب المسائل والصور اضطر إلى ذكرها. الشافعية رحمهم الله يقولون: إن من اغتسل للجنابة كفاه الغسل عن الوضوء، يعني يكفيه لرفع الحدث الأكبر والأصغر، يكفيه لرفع الحدث الأكبر والأصغر، بشرط أنه ما يمس ذكره مثلا حال الغسل ولا يحدث حال الغسل. فإذا اغتسل عن الجنابة أو اغتسلت عن الحيض والنفاس فإن هذا يرفع الحدث الأكبر والأصغر على الصحيح عندهم. يعني عندهم قول ضعيف أنه لا بد أن يتوضأ، يعني لا بد أن ينوي رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر، فلو لم ينوي رفعهما فيجب عليه أن يتوضأ. هذا قول ضعيف عند الشافعية. الصحيح عندهم أنه لو نوى رفع الحدث الأكبر فقط فيرتفع الحدث الأكبر والأصغر. بناء على القول الضعيف عندهم، لو أن شخصا أمنى بدون ما ينتقض وضوءه، يعني مثلا جالس يتفكر أو ينظر إلى امرأته فأمنى خرج منه المني دون ما خرج منه مذي ولا فساء ولا ضراط ولا بول ولا مس الذكر ولا مس المرأة، فخرج منه المني فاغتسل بنية رفع الحدث الأكبر ولم ينوي رفع الحدث الأصغر، هل يحتاج إلى وضوء على القول الضعيف الذي يشترط النيتين؟ الجواب لا. هذه الفائدة من هذه المسألة، والخلاصة أن هذه المسألة لا معنى لها على الأصح عند الشافعية أو على الصحيح عند الشافعية. هذه المسألة ذكرها وعدمه سواء، غير مني موجب التغسيل. المهم أن من اغتسل بنية رفع الحدث الأكبر فقد ارتفع حدثه الأصغر، وسواء قلنا إن المني يوجب الوضوء والغسل أو يوجب الغسل فقط فالأمر واحد على الصحيح، إنما هو بناء على وجه ضعيف. إذن هذا النقض الأول: كل ما خرج من السبيلين. قال: كذا زوال العقل. زوال العقل، زوال العقل يحصل بالجنون والإغماء والتخدير والسكر، ويحصل بالنوم، وكل هذه الثلاثة تنقض الوضوء بالإجماع، كل هذه الثلاثة تنقض الوضوء بالإجماع. إذا زال عقله بجنون أو إغماء وتخدير وسكر أو نوم فإنه ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه. طيب، قال: لا بنوم كل ممكن. يقول: من نام ممكنا مقعده من الأرض لم يجب عليه الوضوء. كيف ممكن مقعده من الأرض؟ يعني مستوي. تعرفون بعض الناس إذا كان جالسا وأراد أن يحدث يخرج هواء، إيش يفعل؟ يميل، صح؟ ليش يميل؟ لأنه لا يستطيع أن يخرج الهواء وهو مستوي. هذا الذي على الهيئة المستوي هذا لو نام على هذا الوضع لا يجب عليه الوضوء. ليش؟ لأن النوم ليس حدثا في نفسه، وإنما هو مظنة للحدث، وإنما مظنة للحدث، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يتوضأ من النوم، ولما سئل عن ذلك قال: إنما تنام عيناي ولا ينام قلبي. وللحديث جاء عن علي ومعاوية رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهي، العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، السهي الدبر يعني. فيقول عليه الصلاة والسلام: العين رباط الدبر، الوكاء الرباط، والسهي الدبر، فالعين وكاء الدبر، رباط الدبر، فإذا نامت العينان انفك الرباط فيخرج الحدث بغير شعور. فإذا كان مستويا على وضع لا يخرج معه الحدث فلا ينتقض وضوءه. وعليه يحمل حديث أنس في صحيح مسلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء وينامون فلا يتوضؤون، ينامون يعني وهم جلوس في الانتظار على هيئة المستوي. قالوا: فمن نام مائلا انتقض وضوءه، ومن كان نحيفا بحيث لو جلس مستويا بقي فراغ يخرج منه الهواء فينتقض وضوءه ولو نام مستويا لوجود الفراغ الذي يخرج منه الهواء. قال رحمه الله: ولمس مرأة رجل، يصح أن نقول معناه ولمس امرأة رجلا، أي هي تلمس الرجل، ويصح أن نقول ولمس امرأة رجل، أي رجل يلمس المرأة. والمراد هنا أنه يلتقي شيء من بشرة الرجل بشيء من بشرة المرأة، شيء من بشرة الرجل بشيء من بشرة المرأة، سواء من اليد، من الرجل، من الوجه، من اللسان، من الشفة، من اللثة، من الرجل، الفخذ، الظهر، البطن، أي مكان التقى من بشرتي الرجل والمرأة فإنه ينقض الوضوء، سواء كان عمدا أو سهوا أو خطأ، بشهوة أو بغير شهوة، بقصد أو بغير قصد، لعموم قوله تعالى: أو لامستم النساء، وجاء في بعض القراءات: أو لمستم النساء، أو لمستم النساء. والمراد به ما دون الجماع، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن مسعود وأبا موسى لما اختلفوا في مسألة التيمم للجنب كان عمر رضي الله عنه يقول: إن الجنب لا يتيمم، إن الجنب لا يتيمم. فقال له عمار: أتذكر يا أمير المؤمنين يوم أن كنت أنا وأنت في سفر فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنا فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. الشاهد أن عمر رضي الله عنه لم يجعل الآية دليلا على التيمم من الجنابة، ولو كان المراد بالآية الحدث الأكبر الذي هي الجماع لكانت الآية نصا في التيمم من الجنابة، ولم يحتج على عمر عمار بن ياسر، ولا احتج عليه أبو موسى، ولا احتج ابن مسعود بها على التيمم من الجنابة، على التيمم من الجنابة. وما يؤكد هذا أن عمار رضي الله عنه لما أجنب قبل أن يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام تمرغ بالتراب كما يغتسل بالماء، تمرغ بالتراب كما يغتسل بالماء. ولو كان فهم من الآية أنها في جنابة لم احتاج أن يتمرغ، والآية قد قالت: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. أضف إلى ذلك أن ابن عمر وجماعة من الصحابة كانوا يقولون: الجسة والقبلة، القبلة والجسة. طيب، قال المؤلف هنا: لا محرم، يعني لا امرأة محرما، فالمرأة المحرم لا ينتقض الوضوء بمسها، فلو صافح أمه أو قبلها أو أخته أو أم زوجته أو بنته أو بنت أخيه أو عمته أو خالته أو أخته من الرضاع أو بنته من الرضاع لا ينتقض الوضوء لأنها محرم، والمحرم ليست مظنة للشهوة. ولو مس بنتا صغيرة لم تبلغ حد الشهوة يعني لا تشتهى، كذلك لا ينتقض وضوءه. ولو مست امرأة صبيا صغيرا لا يبلغ حد الشهوة، كذلك لا ينتقض وضوءها. وهكذا لو مس الرجل شعر امرأته أو مست المرأة شعر زوجها لا ينتقض الوضوء، لأن الشهوة في الشعر بالنظر لا باللمس. وكذا لو مس ظفرها أو مس أسنانها فإنه لا ينتقض الوضوء، لأن الشهوة في الظفر والسن لا تكون باللمس وإنما تكون بالنظر، وإنما تكون بالنظر. يعني مثلا لو أن رجلا ناولته امرأته كأسا من الماء فمس ظفرها هكذا لا ينتقض وضوءه عند مسك القلص، لكن لو مس يدها انتقض الوضوء، انتقض الوضوء. هذا مذهب الشافعية والظاهرية، هذا مذهب الشافعية والظاهرية، وقولهم قوي، قولهم قوي لظاهر الآية كما تعلم كما سمعتم. لكن المالكية والحنابلة رحمهم الله قالوا هذا مخصوص بما إذا كان اللمس بشهوة، بما إذا كان اللمس بشهوة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تنام معترضة بين يديه، فإذا سجد غمزها يعني دق رجلها لترفعها فيسجد، فإذا قام بسطتها، فإذا سجد غمزها يعني يدقها. وأيضا لحديث عائشة الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها فذهب يصلي فالتمسته تظن أنه ذهب عند إحدى نسائه الأخريات، فقامت تبحث عنه فتحسس بيدها ظلام ما كان في البيوت ضوء، قالت فوقعت يدي على بطن قدمه وهو يصلي، فوقعت يدي على بطن قدمه وهو يصلي وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقالت بأبي أنت وأمي، أنت في شأن وأنا في شأن آخر. فالشاهد أنها قالت فوقعت يدي على بطن قدمه، وظاهره أنها كانت بدون حائل، أن بطن قدم النبي عليه الصلاة والسلام كانت بدون حائل لأنها قالت على بطن قدمه، بخلاف كونها مضطجعة أي نائمة، فإن الظاهر من الحال أنها متدفئة بلحاف بخرقة مثلا شرشف، لأن النائم يلتحف غالبا. فهذا ليس فيه دليل ظاهر في الرد على الشافعية والظاهرية حديث الاضطجاع، لكن هذا الحديث فيه دلالة قوية، دلالة قوية على أنه كان عليه الصلاة والسلام مكشوف القدمين. ومما يؤيد القول بالشهوة خلافا للشافعية أنهم استثنوا المحرم، قالوا لأن المحرم ليست مظنة للشهوة، واستثنوا الطفلة قالوا ليست مظنة للشهوة، واستثنوا الشعر والسن والظفر وقالوا ليس مظنة للشهوة، ليس مظنة للشهوة. إذا كانت المظنة هي الشهوة فلماذا تعلقون الأمر بمظنة بعيدة؟ إذا كان الشهوة اللمس يفضي إلى المذي، يفضي إلى المذي، فالمس بالشهوة هو الذريعة القريبة، أما المس بغير شهوة فهو ذريعة بعيدة، ذريعة بعيدة. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ فهو حديث ضعيف، فهو حديث ضعيف. وعلى فرض صحته فيمكن حمله على التقبيل لا بشهوة، يعني التقبيل الاحترام والحنج على ما يقولون عندنا، والحديث قد ضعفه كبار أئمة الحفاظ. مذهب الحنفية رحمهم الله قالوا إن الذي ينقض الوضوء هي المباشرة الفاحشة، المباشرة الفاحشة بمعنى أن يرقد معها مثلا في لحاف واحد ليس بينهما حائل، وإن لم يجامع ولم يمذي، ولم يمذي. وقال بعض الحنفية قالوا حتى لو التقى الختانان بدون إيلاج فيجب، فلا يجب الوضوء حتى يمذي، لأن التقاء الختانين بدون إيلاج لا يجب الغسل إجماعا. يبقى معنا هل يجب الوضوء أم لا، أكثر العلماء على أنه يجب الوضوء، ومذهب الحنابلة والشافعية والظاهرية والمالكية وأكثر الحنفية، لكن بعض الحنفية قالوا لا حتى يمضي، حتى يمضي. لا يقول شخص يعني لا يمكن يلتقي الختان بدون إمذاء، الناس يختلفون، بعض الناس عنده سيلان في الشهوة وبعض الناس خفيف، فالأمر الذي يناط به الحكم فيما يظهر لي والله أعلم المس بشهوة، فإذا مس الرجل امرأة بشهوة فقد انتقض وضوءه والله أعلم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الحنابلة وفاقا للمذهب، لكنه نصره بدليل في الصحيحين، وهو أنه في أول الإسلام ما كان يجب الغسل بالجماع إلا إذا أنزل، إلا إذا أنزل، لكن كان يجب به الوضوء، كان يجب به الوضوء. قالوا هذا دليل على أن المس بشهوة ينقض الوضوء والله أعلم. قال المؤلف أو الناظم وحائل للنقض كف. طيب إذا لمس الرجل المرأة انتقض وضوءه وضوءها، وإذا لمسته انتقض وضوءها ووضوءه أيضا، إلا إذا كان من وراء حائل. قال وحائل للنقض كف، يعني لو مسها من وراء حائل، مسح على ظهرها مثلا، مسح على حجابها، مسح على ظهرها وهي لابسة، يعني لو مسح على ظهرها بدون لباس فهذا قد مست البشرة البشرة، فلو مس من وراء حائل ولو بشهوة لا ينتقض الوضوء. قال ومس فرج بشر ببطن كف، مس فرج بشر، بشر يعني آدمي، أخرج البهيمة، أخرج البهيمة، فمس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء. قال ومس فرج بشر، الفرج القبل والدبر، الدبر معروف ملتقى المنفذ أي فتحة الشرج، فتحة الدبر، والقبل في الرجل القضيب يعني الذكر فقط دون ما حواليه ودون الأنثيين، أي مكان من الذكر أعلى وأسفله. وفي المرأة البظر والشفران وما بينهما، البظر الذي يقص عند الختان والشفران وما بينهما، هذا الذي ينقض الوضوء، فلا ينقض المغابن والصفحتين والأليتين وبقية ما حول الفرجين، إنما ينقض الفرج فقط. قال هنا ببطن كف، يعني إذا مس الفرج ببطن الكف، بطن الكف هو الذي إذا ضغطنا على الكفين بأحد الكفين على الآخر انستر هكذا، هذا هو بطن الكف، هذا بطن الكف، هذا الظاهر لو مسست الفرج به لا ينتقض الوضوء، فلو مس فرجه بظهر كفه لا ينتقض الوضوء عند الشافعية والمالكية، وينتقض عند الحنابلة رحمهم الله بظهر الكف وبطنه، ينتقض عند الحنابلة رحمهم الله بظهر الكف وبطنه. قال رحمه الله واختير من أكل للحم الجزري، أي واختار النووي وجماعة من محقق الشافعية انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل، بأكل لحم الإبل لا بشرب لبنها ولا بشرب مرقها إن لم يكن فيه فتاة لحم، ولكن بأكل اللحم. والظاهر والله أعلم أن هذا يشمل أكل اللحم الهبر الذي هو اللحم الأحمر والشحم والكرش والأمعاء والطحال والكبد وكل شيء يؤكل من الإبل، خلافا للحنابلة الذين خصوا النقض باللحم الهبر فقط، فلو أكل كبد جمل عندهم لا ينتقض الوضوء، ولو أكل كرش جمل، أمعاء جمل، طحال جمل لا ينتقض عندهم إلا إذا أكل اللحم الهبر وهو اللحم الأحمر. ثم انتقل المؤلف، هذا طبعا أكثر العلماء الحنابلة الشافعية والمالكية والحنفية أنه لا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل، واختاره من الحنابلة الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله. قال ومع يقين حدث أو طهر إذا طرى شك بضده عمل يقينه، يقول إذا تأكدت أنك محدث ثم شككت هل توضأت أم لا فعمل باليقين وهو أنك على حدث، وإذا تأكدت إذا توضأت ثم شككت هل أحدثت بعد ذلك أم لا فاعمل باليقين وهو أنك على الوضوء. فأنا توضأت لصلاة العصر مع المغرب. جاءني شك هل دخلت الحمام أبول أم لا؟ بس ما تأكد. أنا متأكد أني كنت على وضوء، متشكك هل حصل مني بول أم لا؟ الأصل أني على وضوء، لقول عليه الصلاة والسلام فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي لا ينصرف حتى يتأكد. وهذا القول مجمع عليه بين أهل العلم إلا عند المالكية. فالمالكية رحمهم الله قالوا إذا طرأ الشك وأنت في الصلاة فالبقاء على اليقين، وإذا طرأ الشك خارج الصلاة فيجب أن تتوضأ. لكن هذا قول المالكية رحمهم الله مرجوح، والعمل بالحديث هو المعتمد، لأن واضح الكلام. يعني أنت على وضوء 100% ثم شككت هل حصل بعده حدث أم لا، فتبقى على وضوء. العكس، أنت بلت متأكدا ثم شككت هل توضأت بعد البول أم لا، الأصل أنك على حدث. الآن هنا الشك في شيء واحد بس، الشك في شيء واحد. قال هنا قال وسابق إذا جهل خذ ضد ما قبل يقين. يقول إذا تأكدت أنه حصل منك بعد العصر مثلا بول ووضوء بس ما تدري أيهما قبل، الوضوء أم البول. مثلا أنت صليت الفجر في البيت وخرجت المزرعة، في وقت صلاة الظهر تذكرت 100% أنك توضأت في البنبة في المزرعة وأنك بلت أيضا في المزرعة، لكن نسيت أيهما قبل، أهو البول أو الوضوء؟ مفهوم الآن؟ الآن صاحبنا هذا تأكد أنه حصل منه في المزرعة بول ووضوء، ما يدري أيهما قبل، أهو البول أو الوضوء؟ نقول له أنت على حالين، إذا كنت ممن يعتاد تجديد الوضوء، يعني إذا كنت ممن لا يجدد الوضوء، إذا كنت ممن لا يجدد الوضوء يعني أنت بخيل في باب الوضوء، ما تتوضأ إلا إذا أحدثت ما تجدد، فأنت الآن على وضوء. لماذا؟ لأنك أصلا ما ستتوضأ إلا إذا أحدثت. فلما توضأت في المزرعة بينك قد بلت قبلها، ما نقول احتمال أنك جددت الوضوء، ما نقول احتمال أنك جددت الوضوء. لماذا؟ لأنك ما تجدد، لأنك أنت لا تجدد. طيب لهذا قال هنا وسابق إذا جهل خذ ضد ما قبل يقين، يعني قبل ما تأتي المزرعة، جئت المزرعة وأنت على إيش؟ هل قد أحدثت في البيت أم لا؟ قال أنا متأكد أني جئت وأنا على وضوء، توضأت في البيت، صليت الفجر وجلست إلى الضحى إلى الشروق وصليت ركعتين وانصرفت المزرعة بدون حدث. نقول إذن أنت الآن متوضئ ضد، لا هنا في حق من لا يعتاد تجديد الوضوء، نقول له أنت الآن هنا متوضئ، أنت الآن هنا متوضئ لك لا تجدد الوضوء لأنك لا تجدد الوضوء. لكن إذا قال أنا بلت في البيت وأتيت المزرعة وحصل مني في المزرعة بول ووضوء فلم أدري أيهما قبل، إيش نقول له هنا؟ الآن كان على إيش؟ حدث، ثم أتى إلى المزرعة، أتى إلى المزرعة فحصل منه حدث وطهر في المزرعة ما ندري أيهما قبل، نقول خذ ضد ما قبل ما جئت. قبل ما تأتي إيش كنت؟ محدثا، إيش ضده؟ الوضوء. إذن أنت الآن متوضئ. ليش أنت الآن متوضئ؟ لأنك على تأكد أن الحدث الأول قد ارتفع، أن الحدث الأول قد ارتفع بوضوء في المزرعة، وأنت شاك الآن هل قد حصل منك بول بعد الوضوء أم لا. الأصل أن الوضوء الذي حصل في المزرعة بعد الحدث الأول باق لم ينتقض، تمام؟ الأصل أنه باق لم ينتقض. خذ ضد ما قبل يقين، جئت المزرعة فحصل منك بول ووضوء لا تدري أيهما قبل، جئت المزرعة وأنت على وضوء وعلى غير وضوء، ها؟ أنت على وضوء، إذن أنت الآن محدث. إذن أنت الآن محدث إلا إذا كنت لا تجدد الوضوء. إلا إذا كنت لا تجدد الوضوء فأنت الآن على وضوء. أنت الآن محدث ليش؟ لأن الطهارة التي كانت معك من البيت قد انتقضت يقينا، لأنك بلت في المزرعة 100%، وهل توضأت بعدها أو قبلها أنت في شك، فالحدث موجود 100% والطهر بعده مشكوك، فأنت على يقين الحدث. لكن إذا كنت لا تجدد الوضوء معناه أن الوضوء الذي حصل في المزرعة ما حصل ليش؟ بعد الحدث، لأنه مش ممكن أنك تتوضأ قبل الحدث، لأنك لا تتبرع بالوضوء، أنت لا تتبرع بالوضوء. فإذا كنت على طهر يوم أن جئت المزرعة فأنت الآن على حدث، وإذا كنت على حدث يوم جئت المزرعة فأنت الآن على إيش؟ على وضوء. على وضوء. إلا إذا كنت لا تجدد الوضوء فأنت على وضوء مطلقا، فأنت على وضوء مطلقا. طيب، إذا لم تذكر إيش كنت، لا تذكر هل أحدثت في البيت أم لا، ما أنت متأكد، نقول لك جئت المزرعة أنت على وضوء، على وضوء. قال والله ما أنا داري. صدق، هل دخلت الحمام؟ ما دخلت، ما أنا داري. نقول إذن توضأ. إذن توضأ. قال هنا حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم. إذا لم يعلم بحاله من قبل إيش كان فالوضوء ملتزم، يعني يجب عليه أن يتوضأ لأنه ليس له شيء يبني عليه. إذن الخلاصة أن من حصل منه حدث بيقين وطهر بيقين ولم يدري أيهما قبل، إن لم يعلم ما قبلهما فيجب عليه أن يتوضأ مطلقا. طيب، إذا علم ما قبلهما وكان لا يجدد الوضوء عادة فهو الآن على طهر، فإن كان ممن يجدد الوضوء فهو الآن بضد ما كان قبل، إن كان قبل محدثا فهو الآن متطهر، وإن كان قبل متطهرا فهو الآن محدث. طيب، هذه نواقض الوضوء. قال رحمه الله فروضه، أي أركان الوضوء، فروضه النية، إنما الأعمال بالنية. فمن أركان الوضوء النية، وعند أكثر العلماء النية من الشروط ليست من الأركان، لكن أكثر العلماء مجمعون على أن النية لا يصح الوضوء إلا بها خلاف الحنفية. قال فروضه النية واغسل وجهك، يعني لو دخلت البحر تسبح من الصباح إلى الظهر وما نويت رفع الحدث هل يصح لك أن تصلي؟ لا. رجل أجنب بعد الفجر مثلا وخرج يتسبح في البحر، هو ناسي الجنابة تماما، لما خرجوا قام يشتي يصلوا تذكر، هل يكفي هذا الغسل 6 ساعات؟ ها؟ ما يكفي، لأنه ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، غمسة واحدة بالنية تكفي. قال واغسل وجهك، والفرض الثاني غسل الوجه، وغسل الوجه ركن بالإجماع، وحد الوجه طولا من بداية منحنى الجبهة، هذا المنحنى، بداية منحنى الجبهة إلى بداية منحنى الذقن، من هنا بداية منحنى الذقن، هذا في حق الأمرد الذي ما عنده لحية، في حق المرأة إلى هنا، وكذلك حالق اللحية، لكن في حق الملتحي إلى أسفل اللحية إلى هنا، يعني من بداية منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، إلى أسفل اللحية، لأن اللحية يحصل بها المواجهة وإن طالت، فيجب غسل الوجه وظاهر اللحية إلى أسفلها. قال واغسل وجهك، والعرض من الأذن إلى الأذن. قال وغسلك اليدين مع مرفقك، غسلك اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق إلى هنا، مش إلى هنا، إلى هنا، بحيث يدخل رأس عظم العضد، يدخل رأس عظم العضد، لأن المرفق ملتقى العضد والساعد، المرفق ملتقى العضد والساعد. طيب، بعض الناس يأتي يغسل من هنا إلى هنا، يكمل يكون الكف قد اغتسل في بداية الوضوء ومع غسل الوجه يأتي يكمل من هنا إلى هنا، هذا لا يصح وضوءه، لا بد أن يغسل بعد الوجه اليد من أطراف الأصابع إلى العضد، إلى أن يشرع في العضد. قال وغسلك اليدين مع مرفقك ومسح بعض الرأس، يكفي مسح بعض الرأس عند أكثر العلماء. وقال الحنابلة يجب استيعاب الرأس كما يستوعب الوجه، وقال المالكية يغتفر الشيء اليسير إذا ترك بغير قصد، أما عند الحنابلة فيجب أن تمسح جميع رأسك كاملا كاملا، ويجب أن تمسح الأذنين أيضا عند الحنابلة لأن الأذنين من الرأس، وعند المالكية تمسح الرأس جميعه لكن لو سقط شيء يسير لم يضر. عند الجمهور يكفي مسح بعض الرأس، ومذهب الحنفية والظاهرية والشافعية، وصح عن ابن عمر وسلامة بن الأكوع وعائشة، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. فإذا مسح الرجل مثلا هكذا كفى عند الجمهور، لكن الاحتياط أنه يمسح الرأس كاملا خروجا من الخلاف. قال ومسح بعض الرأس، ودليل الجمهور أن كلمة مسح لا تفيد العموم، لما تقول مسحت برأس اليتيم إيش يعني؟ كلها؟ لا. مسحت الحجر الأسود كلها؟ لا. مسحت الركن اليماني كلها؟ لا. مسحت على الخفين كلها؟ لا. إذن المسح في لغة العرب لا يقتضي الاستيعاب بخلاف الغسل، فمن ادعى وجوب تعميم الرأس بالمسح عليه الدليل. قال رحمه الله ومسح بعض الرأس ثم غسل وعم رجليك، غسل وعم حتى لا تظن أنها إيش يغسل بعض الرجل، بل عم من رجلين، خلافا للرافضة الإمامية الذين يقولون بجواز المسح على القدم، والشيعة الزيدية مع الإمامية متناقضان في هذه المسألة. الزيدية أنكروا جواز المسح على الخفين، والإمامية جوزوا المسح على الرجل، جوزوا المسح على الرجل، فهما طرفا نقيض. والسنة خلاف القولين، السنة في خلاف القولين في غسل القدم وجوبا، فإذا كان عليها الخف فيمسح على الخف، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجافي والغالي، بين الجافي والغالي. طيب قال ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك، الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وفي كل قدم في كل ساق كعبان، ويجب الغسل إلى أن ينتهي انحناء الكعب، يعني إلى أن ينتهي انخفاض الكعب، ما يكفي المسح إلى رأس الكعب، لا بد أن يستوعب الكعب غسلا، لا بد أن يستوعب الكعب غسلا. قال والترتيب، يعني يجب أن يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم يغسل رجليه، فلو نسي وأخل بالترتيب لم يصح وضوءه حتى يعود إلى العضو الذي خالف فيه فيرتب منه وما بعده، يرتب منه وما بعده. مثلا لو نسي مسح رأسه حتى غسل رجليه، ما نقول امسح رأسك بس، لا، امسح رأسك وغسل رجليك مرة أخرى، لأن غسل الرجلين الأول ليس معتبرا لأنه قبل وقته، إنما يأتي وقته بعد مسح الرأس. قال ثم له شروط خمسة، أي ثم للوضوء شروط خمسة، والشروط هذه لم يذكرها في متن أبي شجاع. ثم له شروط خمسة، طهور ماء، أي أن يكون الماء طهورا، وهو الماء المطلق الذي يستحق اسم الماء على بلا قيد، فلا يصح الوضوء بالماء المقيد ولا بالماء المستعمل ولا بالماء النجس، ولا يصح الوضوء بغير الماء من المائعات كالبترول والغاز. قال وكونه مميزا، أي وكون المتطهر مميزا، يعني عاقلا غير مجنون، ومميزا غير صبي صغير. التمييز عند الشافعية في الغالب إذا أطلق يخرجون به صنفين، يخرجون به المجنون فالمجنون غير مميز، ويخرجون به الصبي غير المميز، ففي هذا اشتراط العقل والتمييز عند غيرهم عند غير الشافعي يقول العقل والتمييز. وكونه مميزا ومسلما يعني لو كان كافرا لم يصح وضوءه. فلو أن شخصا قبل أن يسلم توضأ ثم أسلم هل يصح وضوءه؟ لا، لابد أن يتوضأ بعد الإسلام. شخص كافر اغتسل عن الجنابة هو كافر ثم أسلم، هل يصح غسله أو لابد أن يغتسل بعد الإسلام؟ لابد أن يغتسل بعد الإسلام. قال وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول، المغسول أو الممسوح يعني حتى الشعر أيضا لابد أن لا يوجد حائل، فإذا وجد طبقة عازلة فوق الجلد لم يصح الوضوء، لم يصح الوضوء. بعض أنواع الخضاب، بعض أنواع خضاب النساء يكون عازلا يشكل طبقة، ويعرف ذلك أنك إذا مررت ظفرك فوق جلد المرأة المخطوبة تحس شيئا يمسك بالظفر، تحس شيئا يمسك بالظفر، هذا يشكل طبقة عازلة فوق الجلد فلا يصح الوضوء معه. وهكذا المناكير، الأظفار الصناعية، المناكير اللي هي الأظفار الصناعية تمنع وصول الماء إلى الظهر، تمنع وصول الماء إلى الظهر فلا يصح الوضوء به. كذلك إذا كان هناك لبان، لصان في الرجل مثلا فاغتسل من الجنابة أو غسل رجلها في الوضوء وفيها لبانة ما يصل إلى ما تحت اللبان. وهكذا لو كان يستعمل الرنج، يشتغل في الرنج فجاء طبقة رنج زيتي مثلا أو مائي شكل طبقة فوق الجلد كذلك لا يصح الوضوء. وهكذا لو خضب الشخص رأسه بالحناء حتى غطى الشعر كله لا يصح المس، بخلاف ما لو كان رؤوس الشعر ظاهر من فوق الحناء فيصح المس عليه، يصح المسح عليه. قالوا عدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول ويدخل الوقت لدائم الحدث. دائم الحدث هو الشخص الذي به سلس البول أو المرأة المستحاضة الذي به سلس البول، يعني يبقى البول يخرج باستمرار، هذا صاحب السلس. وهناك فرق بين صاحب السلس وصاحب القطرات، يعني بعض الناس عنده قطرات بول، يعني بعد البول بعشر دقائق تخرج قطرة أو قطرتين أو يخرج لها في كل ربع ساعة قطرة، هذا ليس صاحب سلس، هذا صاحب قطرات بول. صاحب القطرات حكمه حكم غيره، إذا نزلت قطرة يجب على أن يغسلها ويتوضأ ويصلي. صاحب السلس لا، لأنه باستمرار يخرج، يبقى المثانة ونسأل الله العافية والكلية كلما استحلبت بولا من الدم خرج، خرج فهو ينزل باستمرار لكن بشيء قليل، بشكل قليل لكنه يخرج، كلما تحصل للكلية شيء نزل نزل نزل. هذا صاحب السلس يسمى دائم الحدث، مثل المرأة التي عندها نزيف. إيش حكم هؤلاء؟ حكمهم أنه يجب عليهم في كل صلاة أن يتوضأوا لكل فريضة، أما النوافل لا، النوافل يكفي وضوء واحد للنوافل كلها، لكن الفريضة كل فريضة تحتاج إلى وضوء. فالمرأة التي عندها سلس إيش تفعل؟ أولا تستنجي، ثم تولج في فرجها قطنة أو منديل إذا لم تكن صائمة، وإذا كانت صائمة فتجعل المنديل أو القطنة فيما يبدو عند جلسة قضاء الحاجة، فيما يبدو عند جلسة قضاء الحاجة، ولا تدخله أكثر، لأن لو أدخلته أكثر بطل صومها، بطل صومها عند الحنفية والشافعية خلافا للحنابلة والمالكية. ثم تعصب على فرجها خرقة، يعني تأخذ خرقة تمر بها من سرتها إلى ما يقابل السرة من ظهرها، وتشد حزاما على بطنها وتسحب الخرقة هذه من الخلف والأمام حتى تضغط على الفرج بحيث ما يخرج بعد ذلك ما يخرج بعد ذلك دم، وهذا يسمى الاستثار الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة، سمي استثارا تشبيها بثفر الدابة، الحبل الذي يربط تحت ذنب الحمار ليشد إليه الوطاء مثله. طيب، وكذلك صاحب سلس البول يتوضأ و يعني يستنجي ويعصب على ذكره مثلا منديل يطويه على ذكره طيا مثلا، ما يحتاج للربط ولا يبالغ حتى يصل لحد الوسوسة، فيجعل على ذكره مثلا منديل أو نحو ذلك حتى لا ينجس الثياب، ثم يتوضأ ويصلي ما شاء من النوافل. قال وعد منها الرافعي رفع الخبث، أي وعد الرافعي من شروط الوضوء رفع الخبث، بمعنى أنه يجب أن يغسل النجاسة من العضو، يجب أن يغسل النجاسة من العضو قبل أن يتوضأ، فلا يصح أن يغسل النجاسة ويرفع الحدث بغسلة واحدة. والنجاسة على قسمين، نجاسة حسية ونجاسة حكمية. فالنجاسة الحسية هي التي لها لون أو طعم أو ريح، والنجاسة الحكمية التي ليس لها لون ولا طعم ولا ريح. مثلا يعني أنت وضعت خدك هكذا ورقت فوقع على ذراعك بلل، ما هذا البلل؟ قالوا بالت الصبية في هذا المكان، بالت الصبية أو بال الصبي في هذا المكان، فبقيت وقتا حتى جف ساعدك تشم، لا تشم شيئا، لا تشم شيئا، يدك الآن طاهرة أو نجسة؟ نجسة. عينا أو حكما؟ حكما. كلام الرافعي يقول أولا لا بد أن يغسل يده غسلة لرفع النجاسة الحكمية، ثم غسلة ثانية لرفع الحدث. النووي يقول لا، يقول يا رافعي رحمك الله نحن عندنا تفصيل، إذا كانت النجاسة حسية لها جرم قطعة من النجاسة أو لون أو طعم أو ريح فأنا معك، يجب أن تغسل أول النجاسة ثم بعد ذلك نغسل رفع العضو لرفع الحدث. فإن كانت النجاسة حكمية فلا يشترط لها إزالة النجاسة قبلها، بل تغسل غسلة واحدة لرفع الحدث وإزالة الخبث. وهذا هو إيش؟ هو المذهب المعتمد، مذهب النووي. لهذا المؤلف قال وعد منها الرافعي رفع الخبث. طبعا مذهب الرافعي هو مذهب الحنابلة أيضا، وانفرد الحنابلة بين الجمهور بوجوب الاستنجاء قبل الوضوء. انتهينا من نواقض الوضوء الذي موجباته وأركانه وأركانه وشروطه، والآن في السنن. قال رحمه الله والسنن السواك ثم بسملة. المؤلف لم يذكر تأكد السواك في الوضوء عند في باب السواك، لكن ذكره هنا. قال يسن لا بعد زوال الصائم، وأكدوه لانتباه النائم ولتغير فم وللصلاة، ولم يذكر الوضوء، ذكره هنا. قال والسنن السواك ثم بسملة. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنك تبدأ بالسواك قبل أن تشرع في أعمال الوضوء، وهو ظاهر حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنك تبدأ بالسواك أولا قبل أن تعمل أي شيء من أعمال الوضوء. وهناك قول آخر أن السواك يكون قبل المضمضة، يعني بعد غسل اليدين وقبل المضمضة، لكن لعل هذا أقرب. قال والسنن السواك ثم بسملة، أي قل بسم الله الرحمن الرحيم، ولو قلت بسم الله كفى، فإن نسيت البسملة في أول الوضوء فقل في وسطه بسم الله أوله وآخره قياسا على الطعام، فإذا فرغت من الوضوء قبل أن تسمي فلا تسمي بعد الفراغ لفوات المحل. قال واغسل يديك قبل أن تدخل إنا، أي واغسل كفيك، هذه السنة الثالثة أنك تغسل كفيك قبل أن تدخلها الإناء، يعني ما تدخل الإناء تغسل كفيك من الإناء، لا اغسل كفيك قبل أن تدخلها الإناء. يعني لو عندك ماء في إناء تريد تتوضأ منه، أولا كب على يدك واغسلها مرة تكفي، والثلاث سنة، والثلاث سنة. فإذا غسلت يدك ثلاثا بعد ذلك أن تغترف من الإناء فتتمضمض، ثم تغترف فتغسل وجهك، ثم تغترف فتغسل يديك، وهكذا. طيب يتأكد غسل اليدين قبل إدخال الإناء عند احتمال تنجس اليد، كما لو قام الشخص من النوم، فيتأكد في حقه أن يغسل اليدين، ويكره له غمسها في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا. وهكذا أيضا إذا كان يعمل في أعمال نظافة كرفع قمامة مثلا أو نحو ذلك من الأعمال التي يحتمل أن تتنجس اليد، التي يحتمل أن تتنجس اليد، فهذا يتأكد في حقه غسل اليدين قبل إدخالها الإناء، ويكره له أن يدخلها الإناء قبل غسل اليدين. قال ومضمض وانتشق، أي ويستحب المضمضة والاستنشاق. وهذه الرابعة والخامسة، المضمضة إدخال الماء إلى الفم، والاستنشاق إدخاله إلى الأنف. وأكمل المضمضة أن الإنسان يدخل الماء إلى الفم ويبالغ، يعني يديره في الفم، فإدارة الماء هي أكمل وليس شرطا. والمبالغة أن يبلغ الماء إلى قريب الغرغرة ولا يصل لحد الغرغرة. المبالغة سنة لكل متوضئ إلا للصائم، فالصائم يكره له المبالغة. فلو بالغ الصائم في المضمضة أو الاستنشاق ودخل الماء بغير قصد بطل صومه، لأنه تسبب إلى دخول الماء بعمل مكروه وهو المبالغة للصائم في المضمضة أو الاستنشاق. قال ومضمض وانتشق، ولحصول سنة المضمضة والاستنشاق تقدم المضمضة ثم الاستنشاق. والأفضل أن يغترف الماء غرفة واحدة فيتمضمض منها ويستنشق، ثم يغرف غرفة فيتمضمض منها ويستنشق، ثم يغرف غرفة فيتمضمض منها ويستنشق. ويصلح أن يغرف غرفة واحدة فيتمضمض منها ويستنشق، ثم يتمضمض منها ويستنشق، ثم يتمضمض منها ويستنشق. ويصلح أن يغرف غرفة واحدة فيتمضمض منها ثلاث مرات، ثم غرفة يستنشق منها ثلاث مرات. ثم ويصلح أيضا أن يغرف غرفة يتمضمض ثم ثانية ثم ثالثة، ثم غرفة يستنشق ثم ثانية ثم ثالثة. قال الأهدل رحمه الله والجمع في مضمضة بالماء ثلا أفضل من فصل بست حصلا، كذلك الفصل بغرفتين أولى من الست بغير مين. ولم يصح في الفصل في المضمضة والاستنشاق شيء كما ذكر النووي رحمه الله. قالوا مضمض وانتشق وعممي الرأس، أي وعممي الرأس بالمسح استحبابا. وأفضل مسح الرأس أن تجعل إبهاميك على صدغيك هنا هكذا، وتلاقي بين سبابتيك وتفعل هكذا إلى الأخير، وترده إلى الأمام، فتكون قد مسحت ظاهر الشعر وباطن الشعر. هذا أكمله، هذا أكمله، وهذا الأكمل بالإجماع للحديث. قال وعمم الرأس، قال وعممي الرأس وابدأه من المقدم، يعني هكذا، هذا السنة. ولو فعلت هكذا عكس يصح أيضا، ولو فعلت هكذا يصح، ولو فعلت هكذا يصح، بس الأكمل أنك تبدأ من مقدم رأسك فتذهب بهما إلى قفاك ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه. قال ومسح أذن باطنا وظاهرا والاصطماخين بماء آخر. ومسح أذن باطنا وظاهرا، باطن الأذن الذي يلي الوجه وظاهرة الذي يلي الرأس. فعند الشافعية تأخذ ماء جديدا غير ماء الرأس، قال بماء آخر، وتفعل هكذا. يعني تنظف هذه المغابن الأذن هكذا، ثم تأخذ ماء جديد وتمسح به الصماخين، ثم تأخذ ماء جديدا وتمسح به الصماخين. لكن ظاهر الأدلة يخالف مذهب الشافعية في هذه المسألة. فالظاهر من الأدلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح الأذنين والصماخين مرة واحدة، فأدخل سبابتيه في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، فيفعل هكذا. يعني رأس الإصبع يدخل داخل الأذن وتضغط به على هذا على ما يلي الوجه، وبالإبهام على الظاهر، وبالإبهام على ظاهر الأذن بماء مستقل، هذا عند الشافعية. أما الجمهور يقولون يكفي ماء الرأس، يكفي ماء الرأس. ومسح الأذن عند الحنابلة ركن من أركان الوضوء. قال وخللا أصابع اليدين، يعني لما تغسل يدك اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا يستحب أن تأخذ ماء وتفعلها كذا بعد كل غسلة، يعني تغسل الغسلة الأولى مثلا وتفعلها كذا، وتغسل الغسلة الثانية وتفعلها كذا، وهكذا لما تغسل يدك اليسرى تغسلها كذا وتفعل. نعم. قال وخللا أصابع اليدين واللحية الكثة، اللحية لحية الرجل على قسمين، لحية كثة ولحية خفيفة. فاللحية الكثة التي لما نتحدث في مجلس المحادثة المعتاد، يعني ما تكون قريب زيادة ولا بعيد زيادة، متوسط، لا ترى منها البشرة، لا ترى منها البشرة، هذه لحية خفيفة. اللحية لا، لحية كثيفة التي لا ترى منها البشرة، فإذا كانت ترى منها البشرة فهي لحية خفيفة. اللحية الخفيفة يجب غسل البشرة تحتها، يجب غسل البشرة تحتها لأنها تحصل بها المواجهة. واللحية الكثيفة لا يجب غسل البشرة تحتها، لكن يستحب، يستحب. لهذا هذا قوله واللحية الكثة، يعني وخلي للحية الكثة استحبابا، وخلي للحية الكثة استحبابا. وأكمل صياغة التخليل أنه بعد أن تكمل الوضوء تدخل الماء من هنا هكذا تكمل الغسل الوجه حتى يدخل من خلال اللحية. قال والرجلين، أي وخلل أصابع الرجلين بأن تمر إصبع خنصرك اليسرى في خلال أصابع الرجل من أجل دخول الماء، هذا الأكمل، وإلا في يصلح أن تدخل أصابعك مثلا اليمنى في وسط أصابع رجلك اليمنى كاملة مع بعض، يصلح هذا، يصلح أن تخليها بأي شيء، بس الأفضل أن تخلل بإصبع يدك اليسرى بخنصر يدك اليسرى أصابع رجلك، فتبدأ من يمنى اليمنى، من خنصر اليمنى وتمشي إلى خنصر اليسرى. هذا ما جاء في حديث المستورد بن شداد. قال واستكمل الثلاثة باليقين، أي واستكمل الثلاثة الغسلات للأعضاء المغسولة والثلاثة المسحات للرأس. يحسب غسل، لكن التخليل لابد من إدخال شيء. نعم. قال واستكمل الثلاث، أي ثلث غسل المغسول ومسح الممسوح. هذا عند الشافعية يستحب تثليث مسح الرأس، يعني تفعل هكذا مثلا وترجع، ثم تأخذ ماء جديدا وتفعل هكذا وترجع، ثم تأخذ ماء جديدا وتفعل هكذا وترجع ثلاثا. هذا مذهب، والأذين كذلك تفلّى، أي تبللها. نعم، ما هو تغسل، لا بلل بس. نعم، التثليث هذا مذهب الشافعية، وهو اختيار ابن الأمير الصنعاني والألباني من المعاصرين رحمه الله. وأكثر العلماء على أن الرأس لا يستحب تثليثه، أكثر العلماء على أن الرأس لا يستحب تثليثه. ومن هنا يظهر لك خطأ بعض الشافعية الذي لما يتوضأ يفعل هكذا بس، يثلث في الناصية فقط. فخالف الجمهور في مسألة عدم التثليث، وأيضا لم يستوعب الرأس، فبدلا ما أن يفعل ثلاث مرات في مقدم الرأس، الأفضل عند الشافعية أنفسهم أنه يعمم الرأس بالمس، هذا أفضل من التثليث الناصية، لأن عدم التثليث لا يضر بالوضوء بالإجماع، لكن عدم الإكمال في مسح الرأس يضر الوضوء عند الحنابلة والمالكية، فإذا توضأت ولم تكمل مسح الرأس فوضوءك باطل عند الحنابلة والمالكية، وإن صح عند الجمهور، لكن الاحتياط لك والأكمل أن تحتاط لعبادتك فتمسح رأسك كاملا. قال واستكمل الثلاثة باليقين وابدأ بيمناك سوى الأذنين. يقول أي عضو مثنى من أعضاء الوضوء فيستحب البدء باليمنى إلى الأذنين، الأذنين تمسح مرة واحدة ولا يرد على هذا الوجه والرأس لأنه عضو واحد، العضو الواحد لا يستحب فيه التيامن، يستحب غسله مرة واحدة ومسحه مرة واحدة، لكن العضوين اليدين والرجلين يستحب فيها البدء باليمين. نعم، يستحب التيامن في الأذنين والوجه والرأس متى؟ عندما تكون إحدى اليدين مشغولة أو مفقودة، مثلا يدك مشلولة اليسرى، أو حامل بها شيئا أو ماسك بها ولدا أو حمارا، فتتوضأ بيد واحدة، فتتوضأ هنا تبدأ بالجانب الأيمن من الوجه، وعندما تمسح رأسك تبدأ بالجانب الأيمن، وعندما تمسح أذنك تبدأ باليمنى. مفهوم؟ قال وابدأ بيمناك سوى الأذنين واستصحب النية. طبعا لو لم يبدأ باليمين وضوء صحيح بالإجماع. واستصحب النية من بدء إلى آخره ودلك عضو والولى. واستصحب النية من بدء، أي من بدء الوضوء إلى آخره. النية لها ثلاثة أحوال: الأول استحضارها عند غسل الوجه، هذا ركن، استحضارها عند غسل الوجه هذا إيش؟ ركن، أنك لما تغسل وجهك تغسل ليش؟ من أجل وضوء، هذا ركن. استصحابها حكما بألا يقطع النية يغير النية هذا شرط. تذكر النية هو المراد هنا، تذكر النية من البداية لآخر الوضوء وهو ذاكر، يعني غسل كفيه ليش؟ للوضوء. تمضمض ليش؟ للوضوء. غسل وجهه للوضوء. غسل يديه للوضوء. مسح رأسه للوضوء. غسل رجله للوضوء. هذا أكمل شيء، وهو المراد بقوله هنا واستصحب النية من بدء إلى آخره. وقال في المقدمة فصحح النية قبل العمل وأتي بها مقرونة بالأول، وإن تدم حتى بلغت آخرة حصت الثواب كاملا في الآخرة. ونية والقول ثم العمل بغير وفق سنة لا تقبل. من لم يكن يعلم ذا فليسأل، من لم يجد معلما فليرحل. استصحابها حكما يعني ما يغير نيته، مثلا يغسل وجهه، يغسل يديه، يمسح رأسه، وصل عند رجله رأى فيها وسخ وطين فغسلها بنية إزالة الطين، ونسي نية الوضوء بعدين، هنا لا يصح غسل رجلين. ليش؟ لأنه قد نقض حكم النية، بخلاف ما لو لم ينقضها ونسي. يعني مثلا إنسان غسل وجهه بنية الوضوء وجاء واحد يتكلم معه فتكلم معه وأكمل الوضوء بغير شعور، وضوء صحيح لأن حكم النية موجود، وإن لم يستحضرها حكمها موجود وإن لم يستحضرها ذكرا. يقول هل لمس الرجل المرأة الأجنبية يعني كزوجته ينقض الوضوء؟ نعم، الزوجة أجنبية لأنها ليست محرم، فلمسها ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، وعند الشافعية ينقض مطلقا. طيب، قال واستصحب النية من بدء إلى آخره، يعني جلس مستحضر النية إلى آخره. قال ودلك عضو، يعني ودلك أعضاء الوضوء، لما تتوضأ ادلك، ما يكفي أنك تدخل إليك تحت الحنفية، يكفي لكن ما يتحقق السنة. لما تدخل إليك تحت الحنفية هكذا بس تتوضأ يكفي الوضوء إذا عم الماء جميع العضو، لكن السنة أنك تدلك، لأن الإمام مالك رحمه الله يرى أن من لم يدلك لا يصح وضوءه. يعني عند الإمام مالك لما تفعل بالحنفية هكذا لا، هذا يمكن إذا هو متسخ مثلا شغال في بنشر إذا حاله يعالج، لا بس يمر هكذا فقط، يعني يمشي بالماء هكذا بس، أي تمشي يدك على الأرض، لا الفرك لا. طيب، قال ودلك عضو، قلنا الإمام مالك يرى أن الدلك واجب، فعند الإمام مالك أنك تغتمس في البحر ولا تدلك بدنك ما يصح وصله، تدخل يدك تحت الحنفي مثلا أو تغمسها في بركة أو في البحر بنية الوضوء ما يكفي عند مالك حتى تدلك. فمن هنا الشافعية استحبوا الدلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدلك، وخروجا من خلاف مالك رحمه الله. قال واستصحب النية من بدء إلى آخره ودلك عضو والولاء، أي الموالاة بين أعضاء الوضوء. فلو أنك تركت يعني فلا تترك العضو حتى يجف ثم تغسل الذي بعده، لا بل تغسلها تباعا. والموالاة مستحبة عند الجمهور وواجبة عند المالك عند الحنابلة، واجبة عند الحنابلة. قال وللوضوء مد وللتغسيل صاع، أي والأفضل أن تتوضأ بمد، يعني علبة صحة أو أقل، يكفي ولا لا؟ ما يكفي، تكفي لك لأنك نحيف. نعم. طيب علبة صحة طبعا أكثر من مد، هي مد وربع مد أو مد وثلث، العلبة الصحة مد وثلث مد، فهي أكثر من المد لكن مقبول. المراد بالوضوء هنا ما بعد الاستنجاء. إسراف، ما يجوز هذا الإسراف، الإسراف ما يجوز في مياه المساجد. طيب قال رحمه الله: وللوضوء مد وللتغسيل صاع. الصاع لترين، يعني لترين وشوي، لترين وقليل. قال: وللتغسيل صاع وطول الغر والتحجيل، يعني يستحب إطالة الغرة والتحجيل. الغرة تكون في الرأس والتحجيل يكون في اليد والرجل، وإطالة الغرة يكون بأن تغسل مع الوجه شيئا من الرأس وشيئا من الأذنين وشيئا من الرقبة هنا وتحت الذقن، هذا المكان هذا تغسله هكذا وتغسل شيئا من الرأس، هذا طول الغر، لأن الواجب في الوجه لهنا بس، فيستحب إضافة هذا لتحت وتمسح هنا لتستوعب الرأس لتستوعب الوجه غسلا. هذا طول الغر. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وقال عليه الصلاة والسلام: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. وعند غسل اليد تغسل يدك حتى تبلغ إلى نصف العضد، أما الشافعية فقالوا حتى تبلغ إلى المنكب، وكذلك في الرجل إلى نصف الساق، وقال الشافعية إلى الركبة، إلى الركبة أخذا من تحجيل الفرس، الفرس المحجل الذي يكون عنده بياض في جبهته، هذه غرة وفي رجليه هذا التحجيل. قال: صاع وطول الغر والتحجيل، الأولى لنصف الساق. قال: ثم الوضوء سنة للجنب. الآن المؤلف انتقل إلى بيان مواضع يسن فيها الوضوء، يسن فيها الوضوء. الوضوء يجب للصلاة والطواف ومس المصحف وحمله كما سيأتي معنا وكما مر معنا، لكن يسن لمواضع. قال: ثم الوضوء سنة للجنب، لنومه أو إن يطأ أو يشرب. شخص أجنب أراد أن ينام يستحب له أن يتوضأ. أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. أو إن يطأ، يعني جامع زوجته ثم أراد أن يعيد الجماع مرة ثانية، أو يريد أن يجامع زوجة أخرى إما بإذن الأولى مثلا أو بنحو ذلك. قال: أو إن يطأ، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. قال: أو يشرب، يعني توضأ ثم أراد أن يأكل أو يشرب. فنقول له إيش؟ أجنب ثم أراد أن يأكل أو يشرب، نقول له إيش؟ توضأ. لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو يشرب توضأ. قال: وركعتان. قال: كذاك تجديد الوضوء إن صلى فريضة أو سنة أو نفلة، ويستحب تجديد الوضوء أيضا لمن صلى بوضوئه الأول فريضة أو سنة راتبة أو نفلا مطلقا. فمن لم يصلي لا يستحب له تجديد الوضوء، من لم يصلي لا يستحب له تجديد الوضوء. ظاهر كلامهم أنه يستحب تجديد الوضوء لصلاة ذات تسليمات مثل التراويح مثلا، لأنه قد صلى الركعتين الأولى من التراويح، فهل يسن له أن يتوضأ للركعتين الثانيتين والثالثتين والرابعتين؟ ظاهر إطلاقهم نعم، وظاهر الأدلة لا. ظاهر إطلاق كلامهم أنه يستحب حتى في مثل هذا، بل يستحب لمن صلى سنة الظهر أن يجدد الوضوء ليصلي فرض الظهر، وهكذا يستحب له أن يجدد الوضوء ليصلي سنة الظهر البعدية، لكن ظواهر الأدلة يأبى هذا، والله أعلم. وكأنهم لا يعنونه، لكن هذا الذي نفهمه من كلامهم. قال: وركعتان للوضوء، أي يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين للوضوء سنة الوضوء ولو في وقت الكراهة. من توضأ نحو هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وركعتان للوضوء والدعاء من بعده في أي وقت وقع. يقول في أي وقت وقع الوضوء فيستحب بعده ركعتين ولو في وقت الكراهة، والدعاء بعده يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا يستحب أن يقال بعد الوضوء. قال آدابه استقبال قبلة. آداب الوضوء يقصدون بالآداب ما يستحسن مما ليس عليه دليل، ما يستحسن مما ليس عليه دليل، إما أن يدخل تحت أدلة عامة عمومات آداب الشريعة أو هو الأليق بالمسلم فيسمونه آداب. فيقول هنا آدابه استقبال قبلة، يعني يستحب أنه وقت الوضوء يستقبل القبلة، لقوله عليه الصلاة والسلام لكل شيء سيدا، وسيد المجالس ما استقبل به القبلة. إن لكل شيء سيدا وسيد المجالس ما استقبل به القبلة. قال كما يجلس حيث لم ينله رش ماء، يعني أن الأفضل أن يجلس حيث لا يصيبه رشاش الماء، بحيث لما يتوضأ ينزل الماء إلى تحت، لكن لو كان الماء مرتفع عليه ولما يتوضأ يتقاطر عليه رشاش الماء فهذا خلاف الأدب. الأدب أن يكون أنت أعلى والإناء أسفل منك، بحيث لما تتوضأ ما يرجع عليك رشاش الماء. يجوز العكس لكن خلاف الأدب، أن تكون الكوز على الدرجة وأنت تحت الدرج فتصب على يدك وتتوضأ فيطاير عليك رشاش الماء. طيب بس المشكلة أنه الحنفية تفتح بكثرة، وقد ذكر أهل العلم أن مياه المساجد ومياه الأوقاف يحرم أنك تبقي الحنفي مفتوح وتتوضأ، لكن إيش تفعل؟ تفتح الحنفي بقدر ما يصب الماء في يدك ثم تغلقه وتغسل وجهك. لا بس عادي، الحنفي بلاستيك بكمون. ها الماء كم ماء وكم معنا شفط بيارات، وانت تقيس لي هنا في المناطق التي معك بومبا جنبك، قس على منطقه ما فيش ماء، اي نغل الحنفي ولا الماء؟ احيانا يبلغ الوايه الماء بخمسين الفا. اي يفك على قدره او تضيق الحنفيات بحيث يكون قليل، وافضل من هذا كله ان تجعل لهم مغارف علب، يكون الشخص يعبي في المغرف ماء ويجلس توضا، هذا افضل واكمل. لقد رايناه في بعض المساجد عدن يجعلون مواضع حنفيات ومواضع حوض ماء تغترف بها وتتوضا، وهذا احسن وابعد عن الاسراف. مجلس النخاء تمام طبق لنا هنا مغارف الصلصة حق المطبخ. اقتصدوا لا تسرفوا ولو كنت على نهر جار. أي في بعض المناطق يشترطون مع العرس في بعض المناطق لما يزوجوا البنت يشترطوا لها حمار علشان توصل الماء بالحمار، إن إذا مع حمار توصل الماء في رأسها تتعب، يشترطوا لها حمارا من أجل توصل الماء به. نعم أي نعم سيأتي الكراهة إن شاء الله. قالوا يبتدي اليدين بالكفين، يعني عندما يغسل يدين يبتدي بإيش؟ من هنا هكذا، ما يغسل هكذا، ثم يحصل بعض الناس يدخل تحت الحنفي هكذا يجوز، بس السنة أنه يغسل هكذا لأن اليد الكف أشرف فيبدأ بالأشرف. تمام، لهذا الأصابع فيها 50 من الإبل أصابع الرجل، الخمس الأصابع والأصابع مع الكف 50، يعني الكف لحقة. الساعد من هنا إلى هنا حكومة أرش بس، فأشرف ما في اليد الأصابع فنقدمه. سمعت منه أدب، يعني الأدب ما فيش عليه دليل، لكنه يؤخذ بالاستحسان، يكون أكمل وأفضل، هذا معنى الأدب. قال وبأصابع من الرجلين، أيضا كذلك الرجل، ما تأكس رجلك هكذا تغسل من العقب، لا انصبها وسن الأصابع. ها من الإبل الإصبع 10 10 10 10 10، لما يكون معك أزمة مالية خلوا حد يقطع إصبع ويهب لك 10 من الإبل، 10 مليون، شارك سيارة برادو. طيب قال رحمه الله تعالى مكروهه في الماء حيث أسرفا ولو من البحر الكبير اغترفا. قال مكروهه في الماء حيث أسرفا ولو من البحر الكبير اغترفا. الإسراف في الماء مكروه إذا كان الماء ملكك أنت، أو كان الماء مباح مثل ماء البحر والنهر. أما إذا كان الماء ملك غيرك أو موقوفا للمسجد ونحوه فحرام الإسراف. لا تقول المؤلف قال الإسراف مكروه، الإسراف مكروه إذا كان الماء حقك أنت، أو كان في البحر أو في نهر أو في وادي زبيد، ماء ماشي جاري مباح للناس كلهم، لكن ماء غيرك أذي لك تتوضأ من حقه لا يجوز لك أن تسرف. ماء موقوف لمسجد أو مدرسة أو نحو ذلك لا يجوز لك أن تسرف فيه، لأنك تضيع مال الناس. فاعل الخير الذي دفع حق الماء هو دفع ليؤجر، ما دفع ليرمى به البيارة. فلا يجوز الإسراف بماء الوضوء إذا كان الماء موقوفا. البيوت التي فيها ماء مسبل، يعني من مشروع خيري، الماء إليها من مشروع خيري، لا يجوز فيها الإسراف، محرم. إذا كان الماء مشروع بفلوس مكروه. ليش مكروه؟ لأنه بيحرص على الفلوس أصلا. نعم. قال أو قدم اليسرى على اليمين، إذا قدم اليسرى على اليمين مكروه. أو جاوز الثلاث باليقين، يعني إذا شك هل غسل يده ثلاثا أو ثنتين أقول إيش، اعتبرها ثنتين وزد الثالثة، لكن أنت متأكد أنها ثلاث يكره أن تزيد رابعة، يكره أن تزيد رابعة. قال باب المسح الخفين، لا نكمل الوضوء، الخفين على تبع الوضوء بعدين ندخل السنجاب بكرة بسرعة، هو مراجعة بس. قال رخص في وضوء كل حاضر، رخص في وضوء كل حاضر. يوما وليلة وللمسافر في سفر القصر إلى ثلاث مع لياليها من الأحداث. يقول رخص في وضوء كل حاضر يوما وليلة، يعني يرخص المسح على الخفين في وضوء، في الوضوء للحاضر أي غير المسافر، وكذا المسافر سفرا لا تقصر فيه الصلاة أن يمسح يوما وليلة، والمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة يرخص له أن يمسح ثلاث أيام بلياليها. وقوله رخص يعني ليس واجبا ولا مستحبا بل هو جائز، فيجوز لك أن تخلع الخف وتغسل على القدمين وهو أفضل، وتغسل على القدمين وهو أفضل. يقول في سفر القصر، سفر القصر ما تحققت فيه شروط: الأول أن لا يكون معصية، الثاني أن يكون لغرض صحيح، الثالث أن يقصد مسافة معلومة، الرابع أن تكون هذه المسافة 4 برد، يعني 85 كيلو فأكثر تقريبا، 80 كيلو فأكثر. الشرط الخامس ألا يقيم إقامة مؤثرة بأن ينوي البقاء أكثر من 4 أيام، أن ينوي البقاء أكثر من 4 أيام أو قل أكثر من 3 أيام صحاح. والشرط السادس أن يبتدئ المسح الخفين بعد مجاوزة عمران بلده، أن يبتدئ المسح الخفين بعد مجاوزة عمران بلد، فإذا مسح في البلد وجب عليه أن يتم مسح مقيم فقط يوم وليلة. لكن لو مسح وقد خرج، مثلا أنا من أهل المخاء، أنا من أهل المخاء، توضأت عند النقطة اللي بعد المخاء وأنا سائر عدن، كم أمسح؟ 3 أيام بلياليها، لكن توضأت في المخاء أمسح يوم وليلة فقط، وإن كنت مسافرا، أنا توضأت وسافرت مباشرة، لكن لأن المسح حصل في الحضر فيأخذ حكم الحضر، لأن كل عبادة تختلف حضرا وسفرا وقع أحد طرفيها في الحضر فيغلب جانب الحضر. قال مع لياليها من الأحداث، من متى تحسب المدة؟ من الحدث بعد اللبس، أول حدث بعد اللبس تحسب به المدة. الأحداث أو الإحداث يصلح هذا وهذا، من الإحداث أي من كونه أحدث، أو من الأحداث أي من الحدث، حصول الحدث. قال فإن يشك في انقضاء غسل، إذا تردد يعني متى أحدث، هل أحدثت قبل الظهر أو بعد الظهر، نقول إذا شكت فاغسل، لأن الرخص لا تستباح بالشك ولا تباح بالمعاصي الرخص، فلم يبح لعاصٍ الترخص، والشك لا تباح أيضا الرخص به كما السبكي على ذلك نص، هذا من نظم الأهبل. قال رحمه الله فإن يشك في انقضاء المدة أو بقائها وجب عليه الغسل ولا يجوز له المسح، لأن الرخص لا تستباح بالشك. طيب شروطه، قال وشرطه اللبس بطهر كمل، الشرط جواز المسح الخفين أنك تلبس الخف بعد كمال طهارتك، تغسل رجليك في الوضوء وتلبس الخفين. أما لو غسلت إحداهما ولبست خفها ثم غسلت الأخرى فلبست خفها فلا يجوز المسح حتى تخلع التي لبستها أول وتلبسها من جديد. قال وشرطه اللبس بطهر كمل، يمكن مشي حاجة عليهما، يعني يمكن أنه يمشي المشي الذي يحتاجه المسافر في الحط والترحال في مسيرة يوم وليلة، يعني ينزل يتخضى يأخذ ماء يأخذ غداء يقضي حاجته ويصلي ويرجع 3 مرات في سفر يوم وليلة، أو قل 6 مرات. إذا كان يمكنه ذلك فهذا الخف قوي، لأنه يمكن متابعة المشي عليه. أما إذا كان لا يمكن متابعة المشي عليه فلا يصح المسح عليه عند المذاهب 4. قال يمكن مشي حاجة عليهما والستر للرجلين مع كعبيهما، هذا هو تعريف الخف، هو الساتر للقدمين مع الكعبين، الخف هو الساتر للقدمين مع الكعبين. فيقول هنا والستر للرجلين مع كعبيهما، المراد بالستر هنا منع نفوذ الماء، منع نفوذ الماء، إحنا لو سكبت ماء على الخف لا يصل الماء إلى القدم، لا يصل الماء إلى القدم، هذا المراد بالستر هنا. هذا مذهب الشافعية والحنفية، مذهب الحنفية والشافعية في الأصح عندهم في المذهب، واختار إمام الحرمين الجويني والغزالي من الشافعية وفاق مالك وأحمد عدم اشتراط منع نفوذ الماء، عدم اشتراط منع نفوذ الماء، بل يكفي أن يكون حائلا يمكن متابعة المشي عليه، ولو زجاجا أو شفافا خلافا للحنابلة. فالجزمة العمالي، جزمة عمال الخلطة، هل يصح المسح عليها؟ يصح لأنها خف، الجزمة الطويلة التي نخلط بها الخلطة السمنت هذه إذا لبسها وهو على طهارة جاز أن يمسح عليها. الجزمة حق الضباط، جزمة ضباطي التي ترفع إلى فوق الكعب، كذلك يصح. البيادة الرياضية يصح المس عليها لأنها خف. قال رحمه الله تعالى المهم أنها تستر القدمين مع الكعبين. والفرض مسح بعض علو، إيش الواجب في المسح على الخفين؟ بعض علو يعني بعض على الخف تمسح هكذا، والسنة أن يمسح خطوط هكذا من على الخف، ما يكفي أن تمسح تحت، إذا أردت أن تقتصر اقتصر على أعلى فقط على الخف. قال والفرض مسح بعض علو وندب، للخف مسح السفل منه والعقب، يعني الواجب مسح شيء من أعلى، ويستحب أن تمسح الأسفل والعقب، أن تمسح الأسفل والعقب لورود حديث ضعيف فيه. قال وعدم استيعابه، أي ويستحب ألا تستوعب الخف بل تمسح خطوطا، لأن الاستيعاب يؤدي إلى تلف الخف، يؤدي إلى تلف الخف لما يبلل واصل يتلف. قال ويكره الغسل للخف، أي يكره أن تغسل الخف غسلا، يصح لو غسلت خفك غسلا بالماء يصح لأنه أقوى من المسح، لكنه مكروه لما يؤدي فيه إلى تلف الخف ومن إضاعة المال. ومسح كرره أي ويكره تكرير مسح الخف، يكره تكرير مسح الخف لعدم الدليل عليه ولأنه يؤدي إلى إتلاف الخف. قال رحمه الله: مبطله أي مبطل المسح على الخفين بحيث يصير المتوضئ كأنه قد غسل وجهه ويديه ولم يمسح رأسه. يا ولد لا تلعبوا، لا أحد يمس المكيفات. طيب، قال: مبطله خلع ومدة الكمال، يعني مبطله أن تخلع الخف، إذا خلعت الخف فلا يجوز أن تصلي حتى تغسل قدميك، عند الجمهور وعند أحمد حتى تتوضأ من جديد. المذاهب الأربعة أن من خلع خفيه لا يجوز له أن يصلي، لكن الجمهور يقولون تغسل قدميك، الحنفية والمالكية والشافعية، واشترط المالكية أن تغسل قدميك فورا، وعند الحنابل يجب أن تعيد الوضوء من البداية، يجب أن تعيد الوضوء من البداية. قال: ومدة الكمال، يعني أن تنتهي مدة المسح. أنت أحدثت الساعة 11 ظهرا، غدا توضأت الساعة 10 وبقيت على وضوء إلى الظهر، هل لك أن تصلي؟ لا، لأن مدة كمال الغسل، مدة كمال المسح متى؟ في وقت الحدث، الساعة 11، فيجب أن تغسل رجليك، يجب أن تغسل رجليك، لا يجوز أنك تصلي بعد انتهاء المدة بالمسح عند الجمهور، ولا يجب عليك عادة الوضوء إلا عند أحمد، أما عند الجمهور لا، يقول لك غسل رجليك فقط. نعم. قال: فقدميك غسل. قال: مبطله خلع ومدة الكمال، فقدميك غسل أي فغسل رجليك. قال: وموجب اغتسال، يعني إذا أجنب الشخص أو حاضت المرأة أو نفست فيبطل حكم المسح على الخفين، فيجب غسل القدمين ولا تمسح بعد ذلك على الخفين حتى تخلعهما وتلبسهما على طهارة إذا حصل حدث أكبر، وهو قوله وموجب اغتسال. يكفي لأن ندخل في الاستنجاء بالإجماع؟ إيش عندك يا لفيت؟ يكفي لأن نزيد علشان محمد؟ سبحانك اللهم وبحمدك، شهد الله.